السائل طارق من الجزائر يقول: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ وهل لمس الإليتين والخصيتين ينقض الوضوء؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينتقض الوضوء، والذي ينقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر، حلقة الدبر، وليس لمس الإليتين، وإنما لمس حلقة الدبر بدون حائل. ولمس الذكر أو الفرج وليس الخصتين، لمس الذكر أو الفرج القبل بدون حائل، سواء قبل نفسه أو قبل غيره، وهكذا الدبر، دبر نفسه أو غيره. وبالله التوفيق.